لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى فيما سبق على موجبات الوضوء وموجبات الغسل واستطرد بذكر احكام الاقراء تخلل هذا الموضوع لكون الاحكام لها ارتباط بذلك الموضوع ومن تلك الاحكام متعلقه بالحيض والنفاس ذلك كله في بابه ان شاء الله تعالى ومنها مساله المده الفاصله بين الدورتين بالنسبه لدورات الحيض حيث ذكر المؤلف ان المده الفاصله بينهما 8 أيام ولكن المشهور في المذهب هو 15 يوما أي أن من أتاها الدم داخل 15 يوما فإنها تحسبه من نوع الدورة الأولى إلا إذا فصل بينهما 15 يوما هذا الموضوع الأول من هذا الموضوعين أشار بقوله هذا هو الموضوع الأول وهو عبارة عن شروط لا بد من توفرها لصحة الصلاة الشرط الأول طهارة الباب به تتحرك الطهارة والثاني طهارة الثوب الذي يصلي فيه الإنسان والثالث طهارة القبعة التي يصلي فيها الإنسان وهذا هو ما نعبر عنه بطهارة الحدث وطهارة الخبث فطهارة الحدث تحصل بالماء الطهور ويكون إما بالوضوء وإما بالغسل يتحقق طهارة الحدث إلا بالوضوء وإما بالغسل وأما طهارة الخبث فهي تشمل طهارة الثوب الذي يصلي فيه الإنسان والبقعة التي يصلي فيها الإنسان ولا تكون طهارة الذي يجمع صفتين الصفة الأولى أن يكون طاهرا بنفسه والصفة الثانية أن يكون مطهرا لغيره هذا هو الموضوع الأول الموضوع الثاني الذي ترجم له المؤلف في هذا الباب وهو ستر العورة الذي يعتبر أيضا شرطا من شروط الصلاة وهو أقل ما يجزئ في اللباس بالنسبة للصلاة من هنا موضوعان ترجم له المؤلف رحمه الله تعالى ثم فصل فيهما ونهد لذلك هذه المقدمة المختصرة المقتبسة من حديث شريف اتفق الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى على إخراجه وهو قوله رحمه الله تعالى هنا والمصلي ينادي ربه فهذا الكلام اقتباس من الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم ان احدكم اذا كان في الصلاه فانه يناجي ربه فلا يجلس قلنا بين يديه ولا عن يمينه إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه فقوله فإنه يناجي ربه هذا هو المعنى الذي ترجمه المؤلف هنا بقوله إن المصلي يناجي ربه المصلي يناجي ربه فمعنى يناجي ربه يكلم ربه كلاما خفيا لأن المناجاة هي الكلام الخفي والمنادات هي هي الصوت الرفيع، فمن ناديته فقد كلمته بكلام سحري، ومن ناديته فقد كلمته بكلام رفيع. وجاء الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ساله اصحابه قائلين: أقريب ربنا فمناديه أم بعيد فمناديه؟ فأنزل الله تعالى قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لطائفة من أصحابه حين سمعه في الصلاة يرفعون أصواتهم من قراءة القرآن: فإن كل منهم يناجي ربه. أمرهم بخفض أصواتهم قائلا لهم: فإن كل منكم يناجي ربه. المناجاة إذن مكالمة بين العبد وبين ربه، يشعر بها المؤمن ويجد لها حلاوة. وإذا كان المناجاة مقام عاليا ورفيعا لأنها مكالمة بين العبد وبين ربه، فإن هذا المقام يستحق التأهب والاستعداد. وإذا كان تبارك وتعالى عن مصلي أمورا يتأهب بها ويستعد بها للمناجاة التي بينه وبين ربه. ومن هذه الأمور أن عليه أن يتوضأ إن كان محرقاً حدث الأصغر، وعليه أن يغتسل إن كان محرقاً حدث الأكبر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذا قمت إلى الصلاة، وإن المناجاة بينكم وبين ربكم، عليكم أن تستعدوا لهذا المقام. فإن كنتم على حدث أصغر فلتتوضأوا. الوضوء الشرعية الذي بينه القرآن والسنة. وإن كنتم على حدث أصغر فعليكم أن تسجدوا، كما قال في الآية: فإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم جنبا فطهروا. ولذلك قال ابن عزيز رحمه الله هنا في هذه المقدمة المختصرة: فعليه أن يتأهل لذلك إن حدث الأكبر، وإن كان على حدث الأكبر. الحدث الأكبر يقتضي منه أن يعمم بدنه كله بالغسل، وسيأتي تفصيل ذلك به إن شاء الله في ذلك. وإن كان على حدث أصغر فعليه أن يغسل الأعضاء المطلوبة التي هي عملية الوضوء من أولها إلى آخره. لكن بما يتم هذا الوضوء أو يتم بماء طاهر مطهر، غسل الماء ممكن الوضوء به والاغتسال به. من شرط هذا الماء أن يكون ماء مطلقا، كما قال القرآن الكريم: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فذكر القرآن الماء بصفة مطلقة، بمعنى أن يكون الماء غير مقيد بقيد من القلوب، أي أن يكون على أصل الخلقة، يكون على أصل الخلقة. فإذا أضفت إليه شيء، الشيء الذي يضاف اليه الا ان يكون ناجسا والا ان يكون طاهرا. فان اضفت اليه شيء نجس يجب طهره، ولا اصلح لا للعاده ولا للعباده، كما قال صاحب المحسن: فان تغير في نجس طهر. واما ان اضفت اليه اي ان تغير بشيء طاهر لا يفك عنه غالبا، فهذا يكون به الماء طاهرا غير مطهر، أن يصمت للعادة ولا يصمت للعبادة، كما قال صاحب الموصي أو قاتل لعادة قد صمت، فإن تغير لقاتل يصمت لا يصمت للعبادة. المشترك في الماء الذي أحسن للطهارة أن يكون مطلقا، معنى مطلقا أن يكون على أصل حيثته تتغير أوصافه الثلاثة لونه أو ريحه أو طعمه بشيء منفصل عنه، لا تتغير أوصافه الثلاثة اللي هي الطعم أو الظل أي ما يشبه منه أو الملح ما يرى بالعين، ربما يكون لونه على أصل خلقته ولابد أن يكون طعمه على أصل خلقته ولابد أن يكون ريحه على أصل خلقته. أما إن تغير في شيء مما ذكرنا فإن تغير في نجاسة طهر وإن تغير في الشيء الطاهر تغير على أصل خلقته، ومن تغير بما لا يصح عنه غالبا فإن الملازمه إن تغير بالقربة التي هو يضره ذلك، لأنه تغير بشيء لازم له، سواء كانت هذه القربة بيضاء أو صفراء أو حمراء أو سوداء فلا يضر ذلك. فمياه الأمطار والسنون التي تجري في جباوي السواقي ترى هذه المياه الجارية قد تكون حمراء مثل التربة التي جرت فيها، قد تكون بيضاء وأحيانا قد تكون سوداء، كل ذلك لا يضر لأنه تغير بنفس التربة التي جرى فيها أو تغير بما لا يتبع عنه. كذلك المياه الجنوب الزائدة التي تتغير لا يضر ذلك، كذلك المياه التي تغيرت بسبب قوم أن الماء إذا طال مدته في مكان ما يتغير، تتغير لونه تتغير رائحته تتغير طعمه، قد يعثر عليه شيء من القدرة بل يسمى بالقحل، هذا لا يضر أنه تغير في قوم المؤمن، والمتغير المتغير في قوم لا يضره ذلك. ولا ذلك أشار إلى أبي بقوله فإنه لا يضر بذلك. وهكذا إذا تغير بسبب معدن من المعادن، الماء الخارج من المعادن من معدن الإصفار أو من معدن الكبريت أو من معدن الملح أو ما إلى ذلك، كل ذلك لا يضر، لأن الذين يبحثون عن المعادن وفي الأرض يخرجون مياه متغيرة له بسبب ذلك المعدن، فلا يضر ان ذلك التغير. انما نتكلم ما ارسل فيه من خارج، ما ارسل فيه من خارج، القصد في الحقيقه رميت فيه حليب وتغير، رميت فيه لبن، فاذا القيت فيه شيئا ليس تغير بسبب ذلك الشيء الذي ارسل فيه صار غير صالح للبقاء. فكذلك أن يتغير النوم أو يتغير الطاعة أو يتغير رائحة، إلا إذا كان هذا الشيء الذي يلقي به لا يؤثر على غيره ولا على قلبه ولا على رائحته ولا غيره. ويرغب أن يغلب ذلك على لونه بحيث يصير لون الماء أحمر بسبب ما يلقي به من الصداع في الماء، أو يصير لون الماء مثلا أبيض بسبب اللبن أو الدقيق الذي يلقي به، أو إذا شرب صديقه حصل في ذلك ماده تدخين فيه، يعني تشعر بها تغلب على الاب، فعليك ان ياتي هذا على اب او صاحب كلام. قلنا اذا كان شيء قليل لا يؤثر، شيء قليل يؤثر. حديث قلت لسيد رضي الله عنه الذي قالت كل اتوسع مع رسول الله في قصعه وبها اثر العجيب، أنت توضع وتغتسل مع رسول الله في قصعة وبها أثر العجين، لا زال العجين في قصعة ولم يؤثر العجين في القصعة لأنه شيء قليل لم يغلب على الموت ولا على الطاعن ولا على الريح. طيب إذا قلنا الذي يؤثر عليه هو المادة الخارجة منه، وما كانت هذه المادة المنفكة عنه ثلاث، لكن ثلاث فإن هذا تبطل. مثلا المياه التي تنفق من داخل الأرض بواسطة المحركات، مياه التي تنفق من داخل الأرض بواسطة المحركات التي تتحرك بالبنزين، تشم فيها شيئا من البنزين، هذا لا يضر. كذلك مثلا المواد التي تلقى في مياه الشرب من جعلها صالحه للشرب، المواد الان تلقى في مياه لتكون صالحه للشرب، مواد هذه الابيض لا يمكن ان تتعلم في احيان، ففي بعض الاحيان قد يتغير الماء يصير اجمل بسبب السرعان ما يعود الى لونه بعد حين، هذه لا تؤثر لأن هذا الشيء الكريم الذي لا يتبقى عنه لا يضر، لا تضر هذه الأشياء لأن الأشياء التي لا يتبقى عنه، أما من جهة المكلفة لصيانة المياه وجعلها صالحة للشرب لا بد أن تزود هذه المواد حتى تموت فيها الحشرات التي تضر الإنسان، هذا لا يضر. ثم قال رحمه الله تعالى: طيب بعد أن ذكر الشروط المكتوبة في الماء وأن الماء لا يصلح للطهارة إلا إذا كان ماء مطلق، يسمى بالماء المطلق، الماء المطلق يسمى بالماء الطاهر، قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طاهر، يسمى طاهر ويسمى مطلق. لماذا سمي مطلقا؟ انه ما زال على اصل الحكم لم يغير بشيء، سمي طاهورا لانه طاهر في نفسه مطهر فقط، هذا هو الماء الطهور او الماء الطهور. طيب لما ذكر ذلك اشار هنا الى بعض الروايه الرجال، اشار الى بعض الروايه الرجال المطلقه التي تصبح للطهارة من طهارة الخلق، ذكر من جملة ذلك الماء النازل من السماء يعتبر من المياه المطلقة. قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء الطهور. والماء النازل من السماء أنواع، فمنه المطر ومنه الثلج ومنه البرد ومنه الجليد، كل فكله ماء وحيد. نعم المطر ماء الثلج الذي يذوب من الثلج، وماء البرد الذي يذوب من البرد. برد قبيلات تسقط من السماء، يعني أمطار على شكل قبيلات جامدة تنزل من السماء وتذوب فوقها. والثلج هو الماء الجامد الذي ينزل من السماء ويذوب شيئا فشيئا. والشمس نوع من الماء ينزل ايضا من السماء ويسقط على الارض ويبقى قطره تنزل في صباح ايام الشتاء ثم يذوب شيئا فشيئا. هذه كلها مياه نازله من السماء وكلها صالحه من الطهاره، طهارة الخبث وطهارة الحدث. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. واغسلني من خطايا كمان الثلج والبرد. هذه الثلج والبرد اذن من انواع المياه المطلقه الماء النازل من السماء. ومن هذه الأنواع التي ذكر عنها الحديث أيضا مياه الآبار. مياه الآبار كلها طاهرة مطهرة، كلها من جنس الماء المطلق. ومن الأدلة الدالة على أن مياه الآبار من نوع الماء المطلق الحديث الثالث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم سئل من سأله أصحابه أن يتوضأ من بئر إضاعة وهي بئر تلقى فيها الحجر ولحم الكلاب واللجن، الأشياء اللجنة كانت تلقى في هذا البئر. وسأل الصحابة المسلمين أن يتوضؤون بمائها مع وجود هذه الأشياء التي تلقى بها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الماء طاهر لا ينجسه شيء. فعدل لهم أن يتوضؤوا من ماء بئر بضاعة مع وجود هذه الأشياء التي تلقى بها، وهي الحرم التي يستغلها الحمل من النساء تلقى فيها للبئر، وكذلك جلود الكلاب، وكذلك الاشياء التي مع ذلك فان هذه الاشياء لا تضر هذا الماء الغزير الذي تجري به هذه البئر وهي بئر طباع. هذا دليل على ان مياه الابار من المياه المطلقة التي تسبق لعادة العباد، لو كان الماء قليلا كثيرا، ولو كان يتغير من صوبتها فإن ذلك التغير لا يضرها. لماذا؟ لأنه من أي أنواع الشيء الملازم. ومن الأنواع أيضا مياه البحر، مياه البحر قد ثبت في موطأ ابن عباد ومسلم الأربع بن مرات رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل سأله أصحابه قائلين: كما رأيت البحر ونحمل معنا القليل من الماء إن توضأنا به عطش أن نتوضأ بماء البحر؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هو الطهور ماء الحلم والكذب. هم سألوه عن ماء البحر هل يتوضأ؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم: عما سألوه زاد ثالثة أخرى لها ارتباط بموضوع السؤال. وهذه الإجابة يسمى العلماء بإجابة الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن حاله يقتضي أن تكون الإجابة على الثالثة وعلى أيضا لو محتاجين إلى مائدة أيضا ولذلك أجابه بإجابة من يسأل عنها تبرعا منه مراعاة في حاله. إذن السماء جميع أشرافها والنياب المستقرة بالآباء والنياب المستقرة بالحوقان بالقرآن كلها من أنواع المال. وكذلك المياه العمومية التجارية أيضا وكذلك المياه العمومية المطر المتجمع في الغدير أيضا من المياه الصالحة للطعام يعني الغدير هو السحاري بسبب الأمطار النازلة. ثم قال الله تعالى كل ذلك من انواع الامطار طاهرة مطهرة وصلت عليها انها يقال فيها ماء طهور فهي طاهرة مطهرة بغيرها. إذا المياه الجارية في السواحل والجبال والنابعة في الآباء والعيون واللازمة في الصلاة سواء الإنجاب والنار كل ذلك مقال لا يمكن أن يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يتغير، ولا يت فشممت فيه هذه المجلس أو رأيت هذه المجلس أو أثر هذه المجلس وفرح هذا الآب ولا يصبح للعادة والمعادة. ثم قال نعم ليس بالمعادة والمعادة عندنا هنا هو لغم الذي سلم اوصاف ثلاثه من التغيير هذا اللغم لغم السلم هو اوصاف العاده لله كان ذلك يتغير احد اوصافه بشيء اخر هذا يصبح للعاده دون العباده Thank you.

مجرد ليس عليه قرينة تدل على أنه للاستحباب أو للسنة، بل هو للوجوب في القول الأصح.